بينكما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الحديث الى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، اعاذنا الله واياكم. كنا شرحنا فيما مضى حديث ابي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله تعالى واحبني الناس. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد شرحنا هذا الحديث وراينا فيه فوائد عديده، وهذا الحديث عنده العلماء من الاحاديث الجوامع، وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاه والسلام، وساشرنا فيه اشاره بسيطه واشرحناه شرحا يسيرا: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقلنا ان دين احبه الناس هذا مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه، ولا باس للانسان ان يسعى في تحصيله، لكن ما لم يتعارض مع ما يحبه الله تبارك وتعالى فالاصل ان نسعى اليه محبه الله تبارك وتعالى. والاسباب التي تحببنا الى الناس كثيره، وقلنا من اعظمها الاحسان اليهم، وكذلك منها ومن اهمها الزهد فيما عنده. ومعنى ذلك ان يترك الانسان سؤال غيره، والا يتعلق قلبه بما في ايدي الناس، كما قال القائل: لا تسالن بني ادم حاجته، وسل الذي ابوابه لا تحجب. فبني ادم فالله ينظر ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال ينظر. وهذا مصداقه ما جاء في حديث الترمذي وهو حديث صحيح، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الله ينظر حين يترك سؤاله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا طبيعه في البشر كما قلنا، لان الانسان بطبيعته انه شحيح بما عنده من ماء، ما عنده من جاه، ونحن ذلك مما اتاه الله تبارك وتعالى، كما قال رب العالمين: واحضرت الانفس الشح. فهو بخيل وشحيح، فلا يمكن ان يرضى بان يعطي المال هكذا، كما قلنا في الحصه الماضيه: اذا كان الانسان يبخل ان يعطي لله تبارك وتعالى، فان يعطي لغير الله عز وجل لا شك انه سيكون ابخل وابخل. فمما يقربك الى الناس ويزيد من محبتهم لك ان تزهد فيما عندهم، والا تطالبهم بشيء من دنياهم، بل ان استطعت ان تحسن اليهم او تكف على اذاك عنهم فتلك نعمه عظيمه. لكن ان تصل بك الحال بان تسال ما في ايدي الناس، هذا لا شك انه سيغير نفوس الناس عليك، سيغير نفوس الناس عليك. وكثيرا ما سمعنا في دنيا الناس من يشتكي من بعض الافراد لاجل كثره ما يسالونه، قلت لا شوف حصان، لماذا؟ لانه دائما ما يسالون، دائما ما يسالون، وقد تكون به حاله، نعم، قد تكون به حاله. ولذا كان الشافعي رحمه الله عليه ماذا يقول؟ يقول: ما حك جلدك مثل ظهرك، فتولى انت جميع امرك، واذا قصدت لحاجه فاقصد لعارف بفضلك. ما حك جلدك مثل ظهرك، يعني ما يوجد احد يحك جلدك مثل الاظفار التي في يدك، فتولى انت جميع امرك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن المساله وشدد فيها، والصحابه كانوا يمتثلون هذا، حتى جاء في بعض الروايات وبعض الاثار ان الواحد منهم لعل صوته يسقط فلا يقول لصاحبه ناويني اياه، صوته او سهمه او شيء خاص به يسقط قدم او شيء من هذا، فلا يقول لصاحبه ناويني اياه. لماذا؟ لانهم كانوا يتحرجون من المساله، مع ان هذا الامر يسيرا، لكن بلغ بهم الحال الى هذه المنزله انهم يحرصون الا يسالوا احدا. ما ما حدث عندك مثل ظفرك أو مثل ظفرك فتولى أنت جميع عملك وإذا قصدت لحاجتك، لأن الإنسان يحتاج إلى غيره، وهذا طبيعة البشر، وهذا من معاني الاستفاضة التي جعله الله عز وجل مركوزا في بني آدم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالإنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن معاني الفقر أن الله عز وجل جعل الناس بعضهم لبعض، جعلهم بعضهم لبعض قدر، مسخرون لبعضهم بعض. حتى الغني، الغني يحتاج إلى غيره، طيب الغني الذي عنده مال، عنده تجارات وعقارات، أين يصرف ماله؟ لمن يبيع؟ وممن يشتري؟ إذا هو يحتاج لذلك. ومن باب الأولى الفقير، لأنه فقير لا شيء عنده، فيحتاج إلى غيره. الناس من بدو ومن عرب بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم، يعني بعضنا يخدم بعضا، هذه حقيقة. طيب إذا قصدت لحاجة، من الذي تقصد؟ عليك أن تقصد إنسانا يعرف فضلك، ليس الذي يعطيك ثم يمن عليك، أو الذي يعطيك ثم يغنيك، أو يتحدث بحالك بين الناس، لا. الإنسان إذا وقع في حاجة يحتاج من خلالها أن يقصد أناسا محددين عليه أن يختار من هؤلاء الناس، يختار أهل الدين، يختار أهل الورع، يختار أهل الفضل، الذين يحفظون أسرار الناس، والذين يحفظون ما يرون من الناس ما يظهر عليهم من الحاجة. إذا نرجع إلى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وزن فيما عند الناس يحبك الناس. فلا شك أن هذا باب خير عظيم. من الفوائد في هذا الحديث نختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى شرح هذا الحديث، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذا من أجل ما نستفيده من هذا الحديث، إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. لأن من المقرر في عقائد المسلمين أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا سبحانه وتعالى، له الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. ونحن كثيرا ما قررنا القاعدة القرآنية والقاعدة الشرعية في إثبات ما يجب إثباته لله، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، بل نقول هذا ثابت لله ومعناه معلوم، لأن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب التي يفهمها العرب، ولكن كيفيته مجهولة عندنا، فلا يصح أن نقول كيف. كما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، نعرفه بلغة العرب هو العلو، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول في حقنا، لا نعلم كيف استوى. وكما قال رجل لعبد الله بن المبارك في السؤال نفسه، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. هل عندنا علم بحقيقة ذات الله؟ ليس عندنا علم، ليس عندنا علم. كذلك ليس عندنا علم بكيفية صفات الله تبارك وتعالى. فإذا قنعت نفسك ورضيت بأن لا علم عندك بذات الله، فكيف لا ترضى بأن لا يكون علم لك علم بكيفية صفات الله تبارك وتعالى؟ وقد قال العلماء قرروا قاعدة، وهي أن القول بالصفات كالقول في الذات، القول بالصفات كالقول في الذات. كما أننا لا نتكلم في ذات الله بأن نثبت لله صفات وأفعال لم يرد ثبوتها في الكتاب والسنة، كذلك نتكلم بالصفات كما نتكلم في ذات الله تبارك وتعالى. إذا من خلال هذه القاعدة التي ذكرناها كرارا، ننطلق منها لنثبت كل صفة وردت في كلام الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تواردت وتظاهر فيها الأدلة، صفة المحبة، أي أن الله يحب سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل هي محبه من محبتنا؟ لا، لكن معنى المحبه معلوم، معنى المحبه معلوم، لكن كيف ذلك؟ الله تعالى اعلم، الله تعالى اعلم. من اين لنا ان نثبت صفه المحبه؟ من ايات كثيره. ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص، والله يحب التوابين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك من الايات الكثيره. وهو الغفور الودود وغير ذلك مما جرى فيه ذكر صفه محبه الله تبارك وتعالى. وزد على ذلك الحديث الذي معه: ازهد في الدنيا يحبك الله. وهذا كان امر متفرغ عند الصحابه. الصحابي ما سال كيف هذه المحبه وهل الله يحبك ونحو ذلك، لا، اخذها ومشى، لان النبي عليه الصلاه والسلام علمه بما يجلب له محبه الله تبارك وتعالى. ولذا نحن نقول لمن يفوت في مثل هذه المسائل: الاولى بدل ان تسال وتقول فيما لم تؤمر بالخوض فيه من كيفيه صفات الله او اثباتها او تعظيمها او تحريفها او تاويلها، نقول اثبت الصفه، اثبت الصفه كما ذكر الله عز وجل، واشتغل بالمسالك التربويه التي تكون من اثار تلك الصفه، لانه من القواعد التي ذكرناها سابقا من حضر معنا عند شرح قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قلنا بان اسماء الله عز وجل هي اعلام واوصاف، اي تدل على ذات الله وفيها اوصاف يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. وما من اسم من اسماء الله عز وجل الا ولله تبارك وتعالى فيه عبوديه يجب على العبد ان يؤدي حقها. ما من اسم من اسماء الله الا ولله عز وجل فيه عبوديه. هناك عباده خاصه تختص بذلك الاسم، يجب عليك ان تؤدي حقها. كذلك الصفات، الصفات لها اثار مسلكيه في حياه الانسان. اذا علمت ان من صفات الله المحبه، كان من اعظم اثارها هو ان تسعى في اي محبه الله عز وجل، ان تسعى في بذل الاسباب التي تصل بك الى حب الله لتكون ممن يحبهم رب العالمين سبحانه. ولذا يفتش انت في القران وفي السنه ايضا مما جاء فيه ذكر هذه الصفه تحديدا وغيرها من الصفات، تجد ان ذكر الصفه معلق بماذا؟ بعمل. ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المتقين، دائما تعلق الصفه بماذا؟ بعمل، للاشاره الى مساله عظيمه نذكرها الان، وهي انك ان اردت ان تكون ممن يدخل تحت هذا الوصف اي في من يحبه الله، فعليك ان تشتغل بهذا العمل، عليك ان تشتغل بهذا العمل. فصفات الله عز وجل هذا امر طلب منك ان تعتقده، شيء تعتقده في نفسك ان الله يحبك، لكن ما هو الامر الذي طلبت بعمله؟ هو الاعمال التي تجلب لك محبه الله تبارك وتعالى. اذا نستفيد من هذا الحديث كما قلنا اثبات الصفه، هذه الصفه لله عز وجل، صفه المحبه، وان الله تبارك وتعالى يحب اصنافا من الناس ولا يحب كل الناس، ويحب اعماله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود حينما قال له: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله تعالى؟ قال: الصلاه لوقتها. قال: قلت ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث ابي ذر صحيح مسلم. قال: يا رسول الله، اي عمل افضل؟ قال: ايمان بالله ثم جهاد في سبيله. وهكذا. اذا هناك اناس يحبهم الله، وهناك اعمال يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلها في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد العبد أن يصل إلى هذه المرتبة، أن يكون ممن يحبه الله، فعليه أن يدخل من أي باب؟ من باب الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في من يحبه، ومن باب الأعمال التي ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه يحبها ويرضى عن أصحاب الآيات قد أشرنا إلى هذا فيما مضى في شرح هذا الحديث. كنا أشرنا أيضا في الحصة الماضية إلى كلام ابن القيم رحمة الله عليه، ذكر فيه عشرة أسباب جاذبة لمحبة الله وموجبة لمحبة الله. ومعنى جاذبة لمحبة الله أي أنها تجلب لك محبة الله عز وجل، يصير العبد بسببها محبا لربه على الحقيقة، وتوجب لك محبة الله تبارك وتعالى. هذه الأسباب أنا حرصت على كتابتها حتى أحافظ على كلام ابن القيم، نقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن يسر الله عز وجل نعلق عليه تتميما للفائدة. وهذا الكلام كما قلنا منقول من كتاب مدارج السالكين في بيان منازل السائلين، وهو كتاب في التزكية والتنمية أجاد فيه الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. يقول في فصل وباب منزلة من هذه المنازل تسمى بمنزلة المحبة، ذكر فصلا قال فصلا في الأسباب الجاذبة وفي نسخة والموجبة لها أي المحبة، وهي عشرة. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر كتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه. أول هذه الأسباب قراءة كلام الله عز وجل، ليست قراءة عابرة وإنما هي قراءة تدبر وتعقل وتفهم ومحاولة لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه القراءة؟ هذه القراءة لها فوائد كثيرة، من فوائدها أنها تبرز لك عظيم حكمة الله عز وجل وأسرار ما أودع سبحانه وتعالى في كلامه، تكشف لك حقائق عظيمة لا من جهة اللغة ولا من جهة الأسلوب والبيان ولا من جهة التشريع والإحكام ولا من جهة ذكر الأمور الماضية والأمور المستقبلة المغيبة ونحو ذلك من الأمور، تكشف لك أسرار بديعة تجعلك تحب الله تبارك وتعالى. زد على ذلك هذا التدبر يدفعك إلى معرفة مراد الله على الحقيقة، لأن الله عز وجل له مراد في كلامه، فكلام الله عز وجل منزه عن العبد. وإذا كان العلماء قالوا قديما إن كلام العقلاء كلام عاقل منزه عن العبد، فكلام الله من باب إنسان عاقل يعني الذي ليس بمجنون، إذا تكلم بكلام الأصل أنه يريد معانيه. الشخص الوحيد الذي يتكلم بالكلام ولا يريد معانيه هو الذي لا عقل عنده، إما أن يكون مجنونا أو أن يكون صبيا صغيرا، لكن من اكتمل عنده العقل. فالأصل أنه إن تكلم بكلام أنه يريد المعاني التي تنجر وراء ذلك الكلام. ما بالكم بكلام الله تبارك وتعالى، ما بالكم بكلام الله تبارك وتعالى. فلكلام الله عز وجل معاني، وهذه المعاني على مراتب، هذه المعاني على مراتب، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، التفسير على أربعة أوجه، منه وجه لا يعذر أحد بجهله، بمعنى أن كل من يعرف لغة العرب معرفة عامة، مش معرفة دقيقة، معرفة عامة، فإنه يفهم هذا الكلام، مثل قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، العرب لا إله إلا هو يفهمون معناه، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشرك حجاب. أبو جهل وأمية وغيره من كفار قريش فهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا جميعا بأن المراد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن من قالها وإن قالها عليه أن يعمل على قولها بأن لا يثبت العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الأول. وجه آخر تعرفه العرب من لغته، يعني من درس لغة العرب وحصل لغة العرب وأدرك المعاني التي تستعملها العرب، الأساليب التي تستعملها العرب، يعرف المعنى الموجود في كلام الله سبحانه وتعالى. وجه آخر تعلمه العلماء، هذا خاص بالعلماء الذين درسوا الشريعة ودرسوا دين الله عز وجل وعرفوا حقائقهم وأصولهم وقواعدهم ومقاصدهم، هم يختصون بمثل هذا. ووجه استأثر الله به. نوع آخر يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أمثلته ما ذكرنا كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، حقائق الأشياء المغلبة عنه، من الذي يعلمها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا من فوائد التدبر أنها تجعلك تدرك معاني مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان، لأنه فرق بين أن تؤمن بكلام وأنت لا تعلم معناه، وبين أن تؤمن بكلام وأنت تعلم معناه. ولذا كان يقول الشافعي: آمنت بالله وبكلام الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. زد على ذلك الفائدة العظيمة بعد ذلك، أن من فوائد التدبر أنه يدفعك إلى العمل بما تعلمت من دين الله عز وجل. فالذي يتعلم أحكام دين الله من حلال وحرام لا شك أنه سيحمل ذلك على أن يعمل بدين الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم حال الناس في الواقع، قال: تدبر الكتاب الذي يحفظه الإنسان، أي واحد فينا سواء في علم الشريعة أو في غير علم الشريعة يقرأ كتابا، يحفظ شيئا من كتابه، يحفظ كتابا، يحتاج أن يفهم معاني، يحتاج أن يشرحه، يحتاج أن يتأمل فيه ماذا حتى يفهم مراد مؤلفه. فإذا كان هذا في كلام الناس وكلام البشر، فمن باب أولى أن يكون في كلام الله، إن سعادتنا متوقفة عليه، وصلاحنا في الدنيا والآخرة متوقف عليه. قال الثاني: التقرب إلى الله من نوافل بعد الفرائض، فإنه توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، وهذا كنا أشرنا إليه سابقا، ومصداقه ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقلنا بأن هذا الحديث ذكر فيه درجتان: درجة الأولى سماها المؤلف درجة المحبة، وهي التي تكون بأداء الفرائض واجتناب المحارم محرمات على التمام والكمال، يصير العبد ممن يحبه، بدليل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدام أنه يفعل شيئا يحبه الله إذا صار فيمن يحبه رب العالمين. لكن هناك درجة أعلى من هذه، وهي درجة المحبوبية: ولا يزال عبدي يتفرد إلي من نوافل حتى أحبه. حتى أحبه، طيب فلم يحبه أولا؟ بلى، ولكن ارتفع هذا العبد في درجة أخرى، وهي أنه صار عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة في المحبة أفضل من غيره، حتى قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، إلى آخر الحديث. قال الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. دوام ذكر الله سبحانه وتعالى هذا مما يجلب لك حب الله سبحانه وتعالى في قلبك، كما قيل أيضا: من أحب شيئا أكثر من ذكره. هذا طبيعة الإنسان، من أحب شيئا أكثر من ذكره، فما بالك بالذي يحب الله عز وجل. فالأصل في من يحب رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا الذكر يجلب لك محبة الله عز وجل. الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنن إلى محابه وإصعاب المرتقى. إيثار محاب الله على محابه، والتسنن أي الترفع والارتقاء والصعود إلى محابه وإصعاب المرتقى، بمعنى أنك تحرص على تحقيق ما يحب الله عز وجل ولو كان ذلك شاقا على نفسك، ولو كان ذلك على حساب نفسك. لماذا؟ لأن الهدف الأسمى عندك هو محبة الله تبارك وتعالى. فإذا وصل العبد إلى هذه الحالة وهو أن يقدم محاب الله على محابه ولو عند غلبات الشهوات استقام قلبه على الإيمان. وقد ذكرنا فيما مضى أن مما يستقيم به القلب ماذا؟ مما يستقيم به القلب أمران، قلنا المحبة والتعظيم، لكن ليس بالمحبة المدعاة، لا، أن تحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقدم حبهما وما تحبان على كل محبوب. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. مطالعة القلب للأسماء والصفات، ولم يقل مطالعة النظر، والإمام يقصد هذا الكلام وهو دقيق في عبارته، لأن النظر في الأسماء والصفات ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، وإنما المراد له التدبر والتأمل في أسماء الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى وفي آثار أسماء الله وفي آثار صفات الله تبارك وتعالى. فإذا عاش القلب مع هذه المعاني فلا شك أنه سيزداد حبا لله، لأنه لا شيء يعرفك بالله أعظم من صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. ولذا كثر تردادها في كتاب القرآن من أوله إلى آخره، هذا فيه ذكر لأسماء الله وصفات الله وأفعال الله وأحكام الله تبارك وتعالى. ما من سورة في القرآن، بل وما من صفحة من القرآن إلا وتجد فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو فعلا من أفعالنا. رب العالمين يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. ولذا إذا سألنا سائل وقال لنا كيف عرفت ربك أو من أين عرفت ربك، الجواب نقول عرفنا ربنا بآياته الكونية وآياته الشرعية. بآياته الكونية بهذا الخلق الذي نراه وهو يدل على الله سبحانه وتعالى، وبآياته الشرعية بما نقرأ في كلام الله من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا حقيقة، نعم، أن عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا نضل، لأنه ما من شخص في حياة الدنيا، ما من عابد يعبد إلها إلا وقد يضل في معرفة ربه على التمام والكمال. قد يعرفه بعلمه هذا هو إله، يقول هذا الكلام، لكن انظر على أسماء إله، أوصاف إله، أفعال إله، يعني لا يمكن أن يذكر شيئا من ذلك إلا ما اخترعه، لكن سرعان ما يظهر مبارك به. إلا المؤمن، إلا المسلم الذي صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إله يعرفه سبحانه وتعالى، ومعرفته به من خلال كلامه سبحانه، وهذه أسماؤه وهذه صفاته مبسوطة في كلام الله تبارك وتعالى. فأعظم ما يجلب لنا محبة الله ومعرفة الله عز وجل من خلال أسماء الله. وكنا أشرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة صحيح، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة غير واحد من أحصاها دخل الجنة. وقلنا هذا الحديث لا يفيد حصرا، لا يفيد الحصر، بمعنى يعني أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما، فلله عز وجل أسماء كثيرة. وقد ذكرنا هذه المسألة وقلنا يدل على هذا أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيني أسألك بكل اسم ولد أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علمك. هذا يدل على هذا، على أن ثمة أسماء حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها. لكن هذا الحديث إنما جيء فيه بهذا الأسلوب ليرتب عليه ما يأتي بعد ذلك، 99 اسما. ما الأحصاء؟ هذا 99 ذكر، وهذا من رحمة الله. لماذا؟ لأنه لم يبالغ بإحصاء كل الأسماء، هذا لا يمكن. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اعترف بهذا، لا أحصي ثناء عليه. كيف حل هذه المشكلة؟ أنت كما أثنيت على نفسك، وكل الثناء على الله عز وجل إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عاجزا عن إحصاء الثناء، فمن باب أولى أن يكون غيره عاجزا عنه. فالذي كلفنا به رب العالمين سبحانه هو إحصاء هذه 99. طيب ما معنى الإحصاء؟ كنا شرحناه، ماذا قلنا فيه؟ معنى الإحصاء الآن، إحصاء في اللغة العلمية الجبر، يقال في إحصاء في المسألة الفلانية، يعني يجردون يكتبون أسماء كذا كذا. لكن ما المراد بالإحصاء؟ الحفظ والعمل، وقبل العمل الاعتقاد، معرفة المعاني. إذا قلنا معرفتها بتعلمها من كتاب الله، سواء بمعرفة مواطنها، بجمعها في ورقة، بحفظها في راسك في صدرك، هذا كله يدخل في الحفظ. وثانيا معرفة معانيها والتدبر فيها، وثالثا العمل بمقتضاها. من حقق هذه الأمور كان ممن أحصى أسماء الله سبحانه. وأما مجرد كتابة هذه الأسماء وتعليقها على الجدار، أو وضعها في الجيب، أو وضعها في المحفظة، أو وضعها في السيارة أو في البيت، أو نحو ذلك رسالة كما يفعل بعض الناس، هذا لا يدخل في باب الإحصاء. هذا ليس إحصاء تاما، ليس إحصاء تاما، بل قد يكون من الغرور في بعض الأحيان. في بعض الأحيان يتجد من الناس من عنده أسماء الله الحسنى كاملة يراها بعينيه، لكنه في أعماله يخالف مقتضيات هذه الأسماء، يخالف مقتضيات هذه الأسماء. تجد بعض الناس يحط خاصة، يكتب فيها الله. طيب اسم الله ماذا يعني؟ الله. ابن عباس فسره وقال هو ذو الألوهية الحق. الله معناه المعبود الحق، بمعنى انك لا تصرف العباده الا لله، سواء كانت صغيره او كبيره. انت ماذا عرفت بهذا الخمسه؟ دفع العلم. كيف يستقيم ان تكون في الله؟ من الذي يدفع الضر؟ هو الله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى. فكيف تستعين بغير الله بكشف مثل هذا الضر حتى تعترف بان الله هو الله، اي هو المعبود الحق؟ هذا تناقض. هل من يوجد هذا في حياتك؟ هذا ليس من الاحصاء ابدا. الاحصاء التام كما قلت ان تعلم اسماء الله، تتعلمها من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتفهم معانيها وتتدبر ما فيها من الدلالات، ثم تعمل بمقتضاها على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. يقول: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. من عرف الله عرف هذه الكلمة تحمل المعاني التي ذكرناها، ليست المعرفة السطحية، لا، هي المعرفة التي تكون بتأمل وتدبر. ولذا اعتبر العلماء عفوا بشرح أسماء الله الحسنى كتب كثيرة في هذا الباب، يشرحون فيها ويبينون أسماء الله تبارك وتعالى ومعانيها وما تنطوي عليه من المعاني العظام. قال رحمه الله: لهذا كانت المعضلة الفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصولين المحبوب. هؤلاء طائفة من الناس يعرفون بالمعطلة والجهمية، مصطلحات عند علماء العقيدة، وفرق ظهرت في زمان ولا تزال أفكارها عند بعض الناس في هذه الأزمنة، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلون صفات الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت صفة المحبة، نقول لك لا، هذا الصفة لا تثبت لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يبطلها وبعضهم يحرفها. هناك مزايا كثيرة في هذا الباب لا نخوض فيها. من الآثار السلبية لهذه المزايا، بعض الآثار السلبية أنهم يقطعون الطريق بين العبد وربه سبحانه، بين قلب العبد وربه سبحانه. الذي يعلم أن الله يحبه وأن الله ودود سبحانه وتعالى لا شك أنه سيحب بقلبه ربه وأنه سيتجه بقلبه لله وأنه سيحرص على الوصول إلى هذا المرتبة. لكن الإنسان يعتقد بأن الله لا يتصف صفة محمد لا يحب ولا توجد عندنا صفة الود يعطل هذا الصفة. هذا كيف يسعى لنمي محبة الله تبارك وتعالى؟ هو أسمى بالله يعتقد بأن الله يحب أسمى. لذا كان مثل هذه المذاهب تعد مذاهب طائعة لطريق العبد الموصول من ربه سبحانه وتعالى. سادسا كما قال مشاهدة جده وإحسانه وولائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. مطالعة نعم الله تبارك وتعالى، رؤية الآلاء، لا شك أنه يبعث بقلبك محبة لله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة تبعثك على شكر الله عز وجل، وهذا الشكر يجلب لك محبة الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان مجبور على محبة من يحسن إليه. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. انكسار القلب بكليته بين يدي الله تبارك وتعالى، بمعنى أن يكون قلبك قبل جسدك وجوارحك خاضعا لله تبارك وتعالى. كما قال العلماء ينبغي للعبد أن يحرص قبل أن يسجد بأعضائه أن يسجد قلبه. وكثير ما يغيب عنا هذا المعنى، معنى سجود القلب. سجود القلب معناه أن يخضع العبد لله سبحانه وتعالى. قلنا معنى سجود القلب أن يخضع القلب لله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب أن يكون عند العبد، لأن هذا هو أصل العبودية في حقيقة الأمر. العبودية إن أردنا تعريفها من حقيقتها وأصلها مأخوذة من الذل والخضوع. يقال طريق معبد أي طريق مذلل لمن المشاف، لمن يريد أن يمشي عليه. فأصل العبادة الذل والخضوع بينهم. طيب هذا الذل والخضوع معنى يقوم بماذا؟ يقوم في القلب. يقوم في القلب. فالعبد حقيقة هو من ذل وخضع حقيقة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا ملازمة انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا مما يجلب لك محبة الله ويوجب لك محبة الله له. وابن القيم رحمة الله عليه علق تعليقا طيبا في هذا السبب، قال: وليس في التعبير عن هذا الأمر غير الأسماء والعبارات. يعني هذا الشيء انكسار القلب بين يدي الله لا يمكن أن نعبر عنه. إن عبرنا عنه فنحن نأتي بمجرد أسماء وعبارات ظاهرة، لكن حقيقة أمرها توجد في قلب الإنسان. توجد في قلب الإنسان، فكل منا يعرف حاله بين يدي ربه سبحانه وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا وعليكم. الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. يعني من الأسباب التي تجلب لك محبة الله وتجعلك ممن يحب الله الخلوة بالله عز وجل، كما ذكرنا وأشرنا إلى هذا المعنى سابقا. لكن تحديدا الخلوة بالله تبارك وتعالى وقت النزول الإلهي، متى؟ في الثلث الآخر من الليل. ونحن نثبت النزول وهو من أفعال الله على وجه يليق بجلال الله وبكمال كماله. كيف ذلك؟ لا يجوز أن نسأل عنه. السؤال عن هذا بدعة، لكن النزول معلوم، بل كيف مجهول، والسؤال عنه بدعة قياسا على قول الإمام. ما الذي دل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا أو سماء الدنيا روايتان إذا كان ثلث الليل آخر، فيقول: هل من داعك مجيبة فمسائل فأعطني هذا المستغفر فأغفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكفر. طيب نحن نعتقد هذا العقيدة تدفعنا إلى ماذا؟ لأن نحرص أن نكون من أهل هذا الوقت الذي أكرم الله عز وجل أصحابه بأن يجيب فيه السائلين وأن يجيب فيه الداعين وأن يغفر فيه للمستغفرين. القربة بالله عز وجل في هذا الوقت الذي غالب حال الناس فيه النوم والخلود إلى الراحة مما يجلب لك محبة الله عز وجل ويوجب لك محبة الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن ننظر للجهة المقابلة كما قلنا في حال قطاع الطريق الذين يعقلون صفات الله سبحانه وتعالى، الجماعة الذين لا يعتقدون بأن الله يرزق ولا يثبتون هذا الفعل لله سبحانه وتعالى وهذا الصفة لله تبارك وتعالى، هل يمكن للواحد منهم أن يجتهد في ذلك الوقت؟ وأصلا ما يعتقد بنزول الله تبارك وتعالى. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أقارب ثمرات كلامهم كما ينتقى أقارب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لك. مجالسة المحبين الصادقين هذا مما يجذب لك محبة الله وكذلك يوجب لك محبة الله تبارك وتعالى. أن تجالس المحبين، طيب المحبة على المقلدين، كيف أعرف الشخص بأن المحب صادق؟ أستدل على ذلك بحاله الظاهرة، أستدل على ذلك بحاله الظاهرة. إذا رأيت العبد حريصا على الاستقامة على دين الله، حريصا على طاعة الله، مجتنبا لما حرم الله، حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستدل بذلك على أنه من المحبين الصادقين لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر العبد من مجالستهم ويختار من أقارب كلامهم كما قال المؤلف رحمه الله والمقيم رحمة الله عليه، يختار من أقارب كلامهم كما يختار أقارب الثمر، يعني بمعنى كما أن الواحد مما يذهب إلى السوق ولما يريد أن يشتري الفاكهة ماذا يختار؟ يختار زينة، يختار الفاكهة مستوية، يجيب شذاش يعني لأن نفسه تعافى لعله يأتي بها البيت ولا يكون أولاده ولا أهله. فكما أنك تختار أقارب الثمر عليك أن تختار أقارب الكلام، عليك أن تختار أقارب الكلام. وكذلك من ذلك أن العبد يحرص على التقليل من الكلام إلا فيما هو خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولا يتكلم إلا إذا ترجحت المصلحة، لا سيما إذا علم بأن فيه منفعة لنفسه أو منفعة لغيره. العاشر من هذه الأسباب وخاتمتها المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. المباعدة الابتعاد عن كل سبب يحول بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الأسباب معصية الله عز وجل، ولذا جاء هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بعد أن دعانا للاستجابة لله وللرسول لما يحيينا ما فيه استعادتنا ومن فيه حياتنا الحقيقية، حذرنا من أمر عظيم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بمعنى أن القلب موجود في صدره ولكن حيل بينك وبينه. بسبب ماذا؟ بسبب معصية الله تبارك وتعالى. فالمباعدة عن كل سبب يحول بينك وبين الله عز وجل هذا من أعظم ما يجب لك محبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال في خاتمتها في كلام نفيس رائع، قال: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، أي على الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الإخبار. قال: وملاك ذلك كله أمر، يعني الذي يملك هذه الأسباب العشرة أمر، استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق كما قلت أمران أولهما كان صادقا نية بمعه. استعداد الروح لهذا الشهر أن تكون نفسك طيبة، روحك زكية، تقبل محبة الله عز وجل. إذ ليست كل نفس تقبل محبة الله، ليست كل نفس مخلوقة في الحياة الدنيا تقبل أن يكون حبيبها هو الله سبحانه وتعالى. ليست كل نفس، بعض الناس يرضى بأن يكون حبيبه غير الله سبحانه وتعالى. كما قال رب العالمين سبحانه، سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لأنهم إما أنهم يحبونهم مع الله أو أنهم يحبونهم حبا يجب وينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. هؤلاء ما حالهم؟ هؤلاء في حقيقة أمرهم رغبوا بأن يكون محبوبهم ويرضى عن صدقه، وكرهوا أن تكون محبتهم خالصة لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل بعد ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله، بصيغة تفضيل. يقول علماء التفسير في بعض أقوال العلماء في هذه الآية: أشد حبا لله من أهل الشرك لآلهتهم. إن كنتم تعجبون من حال أهل الشرك في محبتهم للآلهة فالذين آمنوا أشد حبا لله من ذلك، محبتهم لله أعظم مما تتصورون ومما ترون في حال هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. إذا هو نصر مؤمن من الله سبحانه وتعالى أن تكون روحك ونفسك مستعدة لهذا الشهر بأن يكون محبوبك هو رب العالمين سبحانه. لكن يمكن بعد أن نستجلب ذلك، لأن النفس هذه تروض وتطوع ويمكن تغييرها، بدليل أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما في النفوس يمكن أن يغير، لكن يحتاج إلى مجاهدة، بأن يجعل العبد نفسه طوعا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذين في آخر 40 وصححه الإمام النووي رحمه الله عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما في الدنيا. الأمر الثاني: انفتاح عين بصيرة. الإنسان له عينان، طبعا لا أقصد العينان الظاهرة، استعداد شأن الروح لهذا الشأن. والأمر الثاني: انفتاح عين بصيرة. وقلنا إن للإنسان عينان، عين في رأسه وعين في قلبه، والتي في رأسه عينان وتسمى عين البصر لأنه يبصر بها ما حوله مما هو يجري أمامه في حياة الدنيا، وأما عين القلب فهي عين بصيرة يبصر بها ماذا؟ يبصر بها حقائق الأمور، هذه العين هي التي تقيم العبد على الصراط المستقيم. فكم من رائد بعينين شواهد الحق، كم من ناظر إلى آيات الله تبارك وتعالى، كم من ناظر في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن من الذي ينتفع بذلك؟ هو الذي فتحت عين قلبه، هو الذي أبصر الحقائق من وراء ما يرى من خلال هذه الآيات وهذه الشواهد التي يرى أمامه من خلال آيات الله عز وجل الظاهرة في الكون أو آيات الله تبارك وتعالى الباهرة في كلام الله سبحانه وتعالى، يبصر حقائق الأمور من عين قلبه فيتمتع من هذا الأمر ومحبة الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من علامات الداعي إلى الله ومن أعظم العدد التي يعتد بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى البصيرة، وهي التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، البصيرة لتفيد معاني كثيرة، لأن الداعي للبصيرة لا شك أنه يحمل إيمانا عميقا بالله سبحانه وتعالى، ويحمل فهما دقيقا في كلام الله تبارك وتعالى، ويحمل نظرا صائبا في حال أمته، يحمل علما مستقيما عنده حكمة يحسن بها وضع الأشياء في مواضعها، عنده موعظة حسنة يخاطب بها الناس. فالبصيرة لها فوائد عظيمة ولها آثار طيبة على حياة الإنسان، فينبغي أن يعنى بمثل هذا الاهتمام. ينبغي العبد أن يفتش عن حاله في هذا المعنى، هل عين البصيرة منفتحة أم أنها منغلقة؟ إذا رأى العبد حاله حيال دين الله سبحانه وتعالى أنه يعرف ما أريد منه، ما الذي أراد منها في حياة الدنيا، ما الذي أراده منها ربك سبحانه وتعالى، وأدركت حقيقة ذلك الأمر وساعدت في تحصيل مراد الله سبحانه وتعالى، تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ممن رزق البصيرة في دينه. ولكن أن يكون حالنا أننا لم ندرك ذلك عن الله تبارك وتعالى، أو أننا نعرفه معرفة صحية لكن لم نتعلم حقيقة ذلك من العلم الصحيح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا التعليق به على الحديث السابق تكميما للفائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما ذكرناه وقلناه في موازين حسناتنا وزيادة في أعمالنا الصالحة وتقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكان من المقرب أن نشرع في الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث حديث حسن، لكن سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا القادم. وروي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، الخدري نسبة إلى خدرة وهو أحد أجداده، وهو خزرجي من قبيلة الخزرج، أنصاري من الأنصار، يعد من صغار الصحابة، أول المشاهد التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق وقيل غزوة بني المصطلق، وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر فكان عمره 13 سنة فلم ينجزه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في غزوة الخندق كما هو مشهور عند أهل السياق وباقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الصحابة المكثرين، وهو أحد الصحابة الذين ذكرناهم في من أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام يفوق الألف حديث توفي رضي الله تعالى عنه 74 للهجرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرف معهم وفي زمرتهم في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك.